إذا كان المسحور أو المريض المسحور لا يستطيع أن يقرأ الرقية بنفسه وأنه قد لا يستطيع الصلاة ويسرع ويتألم، إذا كان مجنونا فهو معذور. أنا أقول أن التسلط من الجن على الإنس حتى يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات أو يصل إلى الكفر والعياذ بالله لا يكون إلا بسبب نقص الإيمان أو بحصول الجنون، لا يمكن أن يقع إلا بذلك. يقول لو امتنع عن القراءة على هؤلاء لذهب الناس إلى الصحراء. أنت أعلمهم إن شاء الله، قل لأهله. نعرف أن الكلام اللي قلته النهاردة هيزعل ناس كثير من اللي هم قائمين بهذه الأعمال، فأنا عارف أن في إخوة قاعدين أكيد بيعملوا الشغل ده. أنا مش قصدي أنهم يمتنعوا يعني من ذلك، لكن لا يكون هذا أمرا مقصودا بذاته، أن هو لابد أن هذه مهنة يمتهنها، ولكن ليجعل هذا الأمر كما ذكرت الأول ينصحهم بليه بأن يرقوا أنفسهم ويعلمهم ذلك، فإن احتاج إلى أن يرقيهم لا بأس، الرقى مشروعة والاسترقاء خلاف الأولى وليس محرما. في أسئلة احنا جاوبنا عليها زي قلنا أنه يكتب ويمسح ويشرب، هذا الراجح أنه من باب التمائم.